أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فمع باب جديد من أبواب كتاب التوحيد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قال: باب النهي عن سب الريح. النهي عن سب الريح. في باب سابق تكلم الشيخ رحمه الله أو في أبواب سابقة عن الشرك اللفظي الذي يقع على الناس، سواء كان هذا بقصد منهم أو من غير قصد، أو سواء كانوا يعلمون ضخامة ما يقولون أو لا يعلمون، إلا أنه مناف للتوحيد أو منقص للتوحيد، كباب من سب الظهر ومن قال لو اعتراضا على اقدار الله تبارك وتعالى. وهذا الباب فيه النهي عن الاعتراض على فعل من افعال الله، كباب لو، قول القائل معترض على اقدار الله لو كان كذا لكان كذا. وبينا الفارق بين انواع اللو، ومنها اللو التي يقولها الانسان على شيء ماض معترض فيها على ما قدره الله تبارك وتعالى وقضاه، وبين اللو التي فيها تمني الخير كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ان اشق على امتي. وتأتي أيضا في افتراض ما لا ينبغي أن يكون في شريعة الله، لو تأتي يعني تكون حسنة في افتراض ما لم يكن لو كان لا يكون في شريعة الله، كقوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فقول لو فيها اعتراض. كذلك سب الريح فيها اعتراض على أقدار الله تبارك وتعالى. والريح فعل من أفعال يصرفها الله تبارك وتعالى كيفما شاء. أحيانا تأتي بالخير وأرسلنا الرياح لواقح، وتأتي أحيانا بخير لتسير الفلك في البحر بأمر الله تبارك وتعالى، وأحيانا تأتي بالهلاك وبالدمار كما أتى الله تبارك وتعالى بها على قوم عاد، وكما رأيناها في أيامنا هذه في أمريكا. رأينا أعاصير آية من آيات الله تبارك وتعالى ليتحقق لنا القدرة الإلهية على إهلاك البلاد وإذهاب الأمم والحضارات بآية من آياته سبحانه وتعالى. رأينا البيوت تكسح أمام هذه الرياح، آية من آيات الله تبارك وتعالى. ورأيت عجلا يطير في الهواء من شدة عتو الريح، فهذه آية من آيات الله. من الذي سيرها؟ الله تبارك وتعالى، فهي فعل من أفعال. قال الله عز وجل: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح

رأى هذا اللوح. هذا اللوح ما رآه جبريل ولا محمد صلى الله عليه وسلم، ما أحد من خلق الله اطلع عليه، ولكن من الذي يعلمه؟ هو الله، هو الذي خلق، وهو سر الله تبارك وتعالى، ما اطلع عليه أحد. عالم الغيب لا يظهر على غيبه أحد. واللوح المحفوظ هذا خلق من خلق الله، لا نعلم من أي شيء خلقه الله. هل يا ترى هو من الذهب؟ هل من الحجارة؟ هل من اللؤلؤ؟ هل من الخشب؟ هل من الورق؟ هذا علمه موكول إلى الله تبارك وتعالى، لا نعلمه. الحاصل أن هذا اللوح مكتوب فيه كل شيء. مكتوب إيه؟ فيه كل شيء، كلام الناس وحركات الناس وأفعال الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. ودي ربما من الأمور اللي القرآن نبهنا عليها، اللي بتخفف على الإنسان آلامه ومصائبه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. أنت تعلم الآن أن الله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ ما الذي سيحدث لك، مجرد أن تعلم هذا مسبقا هذا مما يخفف عنك الآلام. ربنا قدر ذلك وكتبه في اللوح المحفوظ. فاللوح المحفوظ فيه كل ما قدره الله تبارك وتعالى بسابق علمه، حتى فيه القرآن الكريم. واختلف العلماء هل القرآن في اللوح المحفوظ موجود فيه مجملا أم مفصلا بحروفه، وإنه لقرآن كريم في لوح محفوظ. هل مذكور القرآن القرآن الكريم في اللوح المحفوظ أم مذكور بحروفه؟ تكلم العلماء، ومنهم كثير علماء قال أنه مكتوب بحروفه، على أساس أن كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ. الدرجة الثالثة من درجات القدر، وهي درجة المشيئة. درجة إيه؟ المشيئة. الله عز وجل علم ما الخلق عمله، ثم كتب في اللوح المحفوظ هذا العلم بأفعال العباد وما سيفعلون وغير ذلك من الأمور التي لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. ثم شاء ذلك. هذه المشيئة هي فعل من أفعال الله تبارك وتعالى. نحن يجب علينا أن نؤمن بمشيئة الله تبارك وتعالى. ومشيئة الله عز وجل منها مشيئة كونية ومنها مشيئة شرعية. والمشيئة الكونية التي لا قدرة للخلق عليها، شاء الله تبارك وتعالى أن يخلق السماوات 7، هل المخلوقات دخل في هذا؟ شاء الله تبارك وتعالى أن تجري الريح، هذه مشيئة كونية، فهي تأتي بما أراد الله لا ما أراد الخلق. والمشيئة الشرعية قد يكون فيها ما لا يرضى عنه الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل أراد لعباده الإيمان وشاء لهم ذلك، ولكنهم فعلوا كفر، فقد يكون هناك ما لا يحبه الله تبارك وتعالى في كونه. هذه تسمى مشيئة شرعية. طبعا سنأتي على هذه في بعض إن شاء الله بشيء من التفصيل والدقة. ومشيئة الله تبارك وتعالى منها ما هو خاص بذاته سبحانه وتعالى، كنزوله في الثلث الأخير من الليل، وكاستوائه على العرش، وكمكره بالماكرين واستهزائه بالمستهزئين، وغير ذلك من صفات أفعاله التي تكلمنا عليها من قبل. هذه تكون مشيئة خاصة بذلك، ومنها مشيئة خاصة بخلقه، مشيئة الله عز وجل في خلقه باعتبار ما يقدره الله تبارك وتعالى على خلقه من خير وشر. تقدير الله عز وجل من خير وشر، وما يحبه وما لا يحبه. فهذا يقع بمشيئة الله، هذا يقع بمشيئة الله، ولكن الفارق في المباشرة. يعني في أشياء تقول لي كيف يقع في ملك الله ما لا يبينه، أو يخلق الله تبارك وتعالى شرا؟ نعم، هو خلقه بمشيئته، الشر خلقه بمشيئته، ولكن من الذي باشر هذا الشر؟ ومن الذي فعل الشر؟ حالة المباشرة، مباشرة الشر، من الخالق أم من المخلوق؟ من الخالق، تمام؟ وسيتبين تفصيل هذا أكثر. الدرجة الرابعة درجة